بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا في الأرض ولا في السماء

يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ربنا الله ربنا الله ربكم الله ربكم الله للبيت رب يحمي للبيت رب يحمي ربنا الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا إن الله إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إن ولي الله إن ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين الله خير حفظا خير حافظا وهو أرحم الراحمين خير حفظا خير حفظا خير حافظا خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله لا وقالوا سمعنا سمعنا وقالوا سمعنا وهم لا يسمعون

فرقناهم ولا يرومنا فرقناهم ولا يرومنا وسوسنا لهم ولا يرومنا أبكينا وأدمعنا ولا يرومنا محقنا وعطلنا ولا يرومنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا نعاهد الله ألا نظلمهم نعاهد الله ألا نؤذيهم نعاهد الله ألا نحرقهم نعاهد الله ألا نمحق مالهم نعاهد الله ألا نبرد أبدانهم نعاهد الله ألا نضيق صدورهم نعاهد الله ألا نحير عقولهم نعاهد الله على الطاعة نعاهد الله على العبادة نعاهد الله على الطاعة نعاهد الله على العبادة نعاهد الله أزواج مثنى وفراد نعاهد الله أنك على البر والتقوى وألا نتعالى على الإثم والعدوان نعاهد الله أنك على البر والتقوى نعاهد الله ألا نتعاون على الإثم والعدوان نعاهد الله أن نربي أبناءنا في البيت على كتاب الله وسنة رسول الله نعاهد الله في البيت أن نشغل الأوقات بذكر الله وسنة رسول الله نعاهد الله ألا نطلع على العورات نعاهد الله ألا نقترب من المحرمات نعاهد الله نعاهد الله على الصدق نعاهد الله على المحبة نعاهد الله على الخلة والأخوة نعاهد الله أن نصد الظالمين نعاهد الله أن نصد الطغاة والماكرين نعاهد الله أن نوقف أهل السوء نعاهد الله أن نوقف أهل الفواحش نعاهد الله أن نوقف أهل الخطيئة والدسيسة نعاهد الله على البياض قلبا وقالبا على الصفاء قلبا وقالبا على الطهر والنقاء قلبا وقالبا نعاهد الله الذي جملنا هو الجميل جملنا هو المؤمن هو السلام هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو الخالق البارئ الرازق هو الله الغني الحميد هو الله الحسيب الرقيب الشهيد الوكيل الكفيل هو الله معنا يسمع كلامنا يرى مكاننا لا يخفى عنه شيء من حالنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم بكم الله يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة علمت الجنة ولقد علمت الجنة علمت الجنة علمت الجنة علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله بسم الله لا ظلما مع النجم ظلما

البيت بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت بسم الله يهدى حراس الأسحار في البيت بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت بسم الله يهدى حراس الأسحار في البيت بسم الله يهدى خدام الأسحار في البيت بسم الله يهدى حراس الأسحار في البيت خدام وحراس يتوافد خدام وحراس يتكالب خدام وحراس يتناوب خدام وحراس بالليل خدام وحراس بالنهار يتعاقبون على علم البيت على رمح في بيت على أسحار في البيت على عهد في البيت على قسم في البيت بسم الله عهد الله أغنى وأبقى وأوفى وأصفى وأتقى عهد الله عهد الله عهد الله بسم الله يخذل عهد الشيطان عهد الشيطان خذل عهد الشيطان خذل عهد الشيطان في البيت خذل قسم الشيطان في البيت خذل عهد الشيطان في البيت خذل قسم الشيطان في البيت خذل جان يحومون في البيت يحومون حول الأبدان يحومون الله أكبر من كل جادنا وقد ترب أحس بالخوف بالتنميل والخوف بالقشعريرة والخوف ترى شبها ترى ضوءا ترى نورا ترى حيوانا في البيت الله أكبر من كل شيطان الله أكبر من كل جان تقوى بالتماثيل تقوى بالأصنام تقوى بالصور تقوى بالدمى تقوى بالأسحار تقوى بالأثر تقوى في العورات تقوى جان في البيت في البيت بشكله وأشكاله بنوعه وأنواعه بقوته بقوته بطاقته بعتده بزاده بمكره بأسحاره بعشقه جان ويخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون هو الخالق ألا له الخلق والأمر ألا ألا له الخلق والأرض ألا له الخلق والأرض ألا له الخلق والأرض ألا له الخلق والأرض ألا ما شر الجن معشر الجن معشر العفاريت بأجنحة معشر الجن معشر الشياطين سحرة معشر الجن للزوج يبعدت للأبناء يبعدت

فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر موروث في البيت موروث مع أهل البيت مغروث تنقل معه في كل بيت مغروث مع الأبناء في كل بيت مغروث مع الأزواج في كل بيت الله أكبر من كل سحر عظيم في القبور في شعبان عظيم في القبور عظيم في شعبان عظيم في البيت عظيم في القبور عظيم في المقام العظيم بالذبح العظيم بالعجل العظيم بالدم العظيم الله أكبر من كل جار وقف في باب البيت وقف في أعتاب البيت وقف للأزواج في البيت وقف للأبناء في البيت وقف جان قوي شيطان قوي جان قوي شيطان قوي من ملوك الجان قوي في البيت قوي في الأبدان قوي بالدماء قوي بالأسهام قوي بسم الله يبطل كل سحر عظيم خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي بسم الله يبطل كل مس خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي يبطل كل مس خفي قوي خفي قوي خفي قوي الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بها يبطل كل سجدد بكرة وأصيلا جدد بكرة وأصيلا جدد بكرة وأصيلا جدد في البيت بكرة وأصيلا رمي في البيت بكرة وأصيلا رش في البيت بكرة وأصيلا يبطل كل سحر عظيم خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي خادمه يهودي ساحره يهودي

بسحر عظيم عين والله عين أصاب